ده شاهد، لأن إذا أعمال بسيطة جدا تأتيك بالنعيم الكثير والأجر الجزيل جدا جدا، فلا تفرط به وإياك أن تفرط به. هذا إذا تذكر الموت. فبلال هذا الله يرضى عنه كان شوف أي قال تسبحين قبل أن تنامي 33 وتحمدين قبل أن تنامي 33 وتكبرين قبل أن تنامي 33 أكثر من هيك بوي أفضل من خادمي، يعني ما تشقد العذاب اللي عم تعذبه أنا من غير خادمة، عم بيجيني أجر من هذا الذكر أكثر بكثير من ذاك الفعل. إيش رواية هي أو تختمها بالمية لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا هي النقاط الأربعة، ما هيك تكلمنا عنها هي كلها في الأسبوع الماضي. الآن الرقم 12 أن تعلم تخطيطات الأعداء للمسلمين. فإذا عرفت تخطيط الأعداء للمسلمين اختلف وضعك كتركيب بالنسبة للمعاصي والطاعات. نحكي شوي وبعدين نعمل جدول على اللوح منفصل هذه الأمور. هل تعلم أن العدو يرسم خطة خبيثة جدا بتعاون من بين النجمة والصليب؟ النجمة اليهودية والصليب معروف النصارى، ما نقول مسيحية نقول نصارى، لأن رب العالمين في كتابه ما ذكر إلا النصارى، ما قال المسيحية، قال النصارى النصارى النصارى. ف شو استفدنا نحن من الغرب؟ ما استفدنا منهم إلا شغلة واحدة، الفجور وقلة الحياة. منهم أخذنا العودة والسيجارة، ما عرفنا نصنع الطيارة. استيقظوا يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. نحن لما ننام كانوا استيقظوا، ولما بعدك الوقت فقنا كانوا وصلوا للفضاء. بس مشكلتنا نحن أبشع شيء، أبشع مصيبة أن الإنسان لا يعلم أنه مرضان. مجرد معناته أنك مريض تسعى للحل، فإذا ما عرفت أنك مريض ما تسعى للحل. ومن المصائب أن تنقلب الأمراض شغلات كويسة. أكثر الناس يحكمون على الناس، وهيهات أن يكونوا عدولا. فلكم لقبوا البخيل كريما ولكم لقبوا الكريم بخيلا. رب عذراء حرة وصموها، يعني بالزنا، وبغيا قد صوروها بتولا. نجمة الشرق العربي، الصوت العندليبي، كيف وصلت إلى قمة المجد؟ حوار مع فنانة عمرها 13 سنة منشورة في مجلة وقعت بين إيدي، كيف وصلت إلى قمة المجد؟ قالت بدأت بشجار بين أبوي. هي البداية أنه تتلت مع أبي أمي حتى مش الحال بالأخير صرت الآن في كوكب المجد، وكأنها حجة سكار فندق في جنة عدن، فندق 5 نجوم جنة عدن، فوصلت إلى قمة المجد. دائما سبحان الله إذا تحط ببالك هالتخطيطات هاي إما تكون من قبل أشخاص هن يتعمدون ذلك، أو تكون من قبل أشخاص جهلة من عارفين هي عم بتتابع عليهم. حتى بأبسط ما يكون برامج الأطفال، برامج الأطفال فيها من الخبث ما لا يعلمه إلا الله. حكيت لكم قبل مرة كتير عدنا ولينا وهذا جونجر ومونجر وغرندايزر وساسوكي وماموكي. عدنا ولينا هاش حكيت لكم عنه، سبحان الله عدنا بده ينط مشان ينقذ لنا بالطب في البحر، بقوم بختنق بطلع على الشاطئ عن طريق سبحان الله شلون ما بنعرف، يوم ما بيلاقي غير لينا تيجي تعمله تنفس اصطناعي. سبحان الله، يعني ما بتصدق الا هيك. وفي برنامج ثاني بطلع لك الشرير هو الذي لا يحب الموسيقى، اظن اسمه اوسكار موسكار برنامج اطفال، والخير هو الذي يحب الموسيقى. مضبوط ولا لا؟ حكايات عالمية، لك حكايات عالمية، الله يخرب بيت سنتو عن حكايات عالمية. هي دبي من برا مخطط لها، بعدين لما تورد غالبا يعني إنسان معرفة عمتمه من تحت، ما هو مقدر فيها الخطورة هي على الشباب الطارئ وعلى الصغار. لما بيطلع بقى هلا بالحوت الأبيض، اللي بيعرف الحوت الأبيض طالع لك هي رفيقة لبنته لصابر. مين ما بيعرف الحوت الأبيض؟ ما كانت على زمانكن؟ المهم أنا فيها صابر طالعوا لك هيك إنه حوت الأبيض هذا بحب الخير، طبعا دائما بحبوا الخير هنن، دائما إنسانيين. حتى روبن هود تذكروني شوية أحكيكم على روبن هود، إنساني خبث بقى من كلمة. هذا الإيش طلع لك صابر، هذا مثل زعيم الحوت الأبيض، وهو زعيم قوة الخير، والمقابل ما أعرف اسمه ذاك الثاني اسمه زعيم قوة الشر. فهي نفس الفكرة، فكرة مجوسية، النور وهو الخير والنار والشر، انت ما بتتبعوا على الشغله هي. فالطفل الصغير بتعود من صغره في خير وفي شر وبس، بس ما بيعرف في شيء اسمه ايمان وكفر، بيعرف الخير والشر. فبتلاقي بده الخير لكل الناس، فلو كان كافر بسب نبيه بسب ربه ماشي، انا بدي الخير له، اين خير فيه؟ هذا ابو جهل بدنا خير له، ما بدنا خير له، بلا في عم عيون ان شاء الله هو ابره. تبت يدا ابي لابن وتب، مضبوط ولا لا؟ فبطالع لك صابر من وراء الشاشه هيك يتلألأ تلألؤ، وان عليه سمه الوقار ولحيته لعند جريم لحيته اطول من لحيه التيس، وحيطلع لك اللي ما عرف شلون هيك ويتلألأ تلألؤ، ان فالصغير حسبه هذا الله. بعدين بقى بنته كمان هيك شيء ملاك طاهر، ومع واحد له هيك هي وعاري، بتلاقيه هو صغير بس عاري، فبطلع لفوق بحسبه انت هيك الملائكه. وفي افلام الروسيه الخبيثه كثير احيانا طلع لك انه ولد على على, على سلم الفاصوليه، هذا مشان الفاصوليه طلع هيك دار دار دار وصل لفوق، طلع ما لقى حدا، يعني ما في الله بشكل غير مباشر، ما في حدا بالسنه، طلعت بقول طلعت نزلت ما لقيت حدا فوق. هذا كله طفل صغير عم تنزرع فيه بشكل ما بحسب، ما ممكن بيجوا بيجوا الروسي يقولون لنا والله نحن ما بدنا الله، بس شوي شوي بخبط عجيب. حكايات عالميه، واحد من حكايات العالميه هي لا انسى لما كنت صغير، لما بقيمت بعدين حتى حسي قلت نحن ايش كل هالشغلات بغير ما نحس عليها، لما هي المسكينه شو انت بشفقه مرت ابوها تضربه تقول لها تروحي تجيبي الزهره من وهي بالشتاء وما في زهره ومنين تجي الربيع، وانت بتسال عليها وقلبك برق برق برق، بتقوم بتمشي بتلاقي هدول 12 شهر باكين. يعني بصورون هاد تصورون هدول 12 اله، حسبوا ان هدول سيطر، بنسى انه في الله ما في له. كل واحد بقى قم يا اله، مساك بقول له يا سيد الربيع يا سيده آزار، فيقوم سيد آزار ومعه العصا السحرية فيضربه هكذا، فبيطلع الربيع بتروح بتجيب الزهرة وبترجع. وأنت كمان ببيرو أبو نصر الذهبي ما بتحس حالك أنت صغيرة، حطيت حرام على كتفك ربطك ببيرو بتعمل إيه؟ ولا تصيب بدل ما يقوم تشبه بمعاذ ومعوض الصغار. كم مرة حكيت لكم يا أديب لو تكلمت فيها 100 مرة في النهار أشعر وكأنني أعيدها للمرة الأولى، أو أذكرها لما أرى من جلال هذا الموقف. صغار 13 سنة عمره ما تجاوز 13 من عمره، يقف عبد الرحمن بن عوف يقول لوددت أن أرى رجلا بجواري من شدة ما حمي الوطيس، وإذ بواحد هيك عم شده، هو واقف واحد من تحت عم شده، طلع هيك ولد صغير بحكي معه ما بصل له بيحكي معه صغير بوصل له هيك قل له ما تريد؟ قال أين أبو جهل؟ قال ما لك ولا أبي جهل؟ قال سمعت أنه يؤذي رسول الله أريد أن أقتله. هاد هيك طوله ما بطلع بده يقتل أبو جهل؟ أبو جهل جسة؟ يقول وددت أن بجواري رجل ما سما خلص عم شده واحد من الطرف الثاني. هلا خير إن شاء الله. أين أبو جهل؟ هذا معاذ هذا معوض توم هدول كان أخوي عم تنافسوا بالخير. أين أبو جهل؟ قال ما لك ولي أبي جهل؟ قال سمعت أنه يؤذي رسول الله أريد أن أقتله. لسمعت؟ قال ذاك صاحبكم. يقول عبد الرحمن فانقضى عليه كالصقر على فريسته، طأطأ نزلوا في الأرض. إيه إيه إيه إيه شيء عجيب ما هيك والله. قتلوه فوقع صريعا ما به حراك، حتى جاء ابن مسعود وكان قصير ابن مسعود، فجلس على صدري واحتز رأسه كما عليه. قال كيف بك يا عدو الله؟ هل لا بحسن عليك ما بحسن عليك؟ قال له أنت يا ابن أمي عبد، يعني عبيه يروح أمه ابن أمي عبد روح الفرم وهذيك الفرم. فهو صغير وأنت صغير وأنت وأنت وأنت صغير، لا تدرك حتى الكبار، لا حتى الكبار الآن بقى مشان يغروك، يعني مشان يغرو اللي بسن من 13 14 15 لل 20 بكتبوا لك مثلا على باب السنوة للكبار فقط. الكبار فقط، انا بدي ادخل انا كبير، لكن ان شاء الله يكون عمره 30 سنه بقول لك انا كبير، يعني بتخيل انه الكبار ال 50 بدي ادخل ابو الخير بدي ادخل، المهم بدي ادخل. ايه وين راحت الحكايه؟ فايش؟ الفيلم حتى الفيلم ابو 9 ونص او بعد 9 ونص او هلا انتم على القنوات الدش، بيجي بقى المسكينه قلبه ووقع في غرام جاره اللي عم بدرس بكالوريا، جارة بيرك على البلكون على اساس عم تفتح كتاب وبدرس، بس هو كان عم بكتب رسالة غرام، وهي بيرك من جوا والشباك مسكر بس البلور عم شف، وحيطة ايده هيك والدمعة بتنزل ومع الموسيقى تارارارا وانت قلبك والله في واحد من أقربائي بتذكر من المرات عبيبكي لخير إن شاء الله قالت لي المسكينة ما عصدت تشوف صعبة بهالجو المأساوي هيك بيجيها بقى بتحكي مع حالها أفتح الشباك لا ما بدأ أفتح الشباك لا بعدين تيجي تفتح الشباك هي عم تفتح زي الشباك بوم بدخل أبوها وانت بقلبك ومع إن أنا أبوك عبا اللي خلف وانت بقلبك هلا بقلبك هبقلبك كل بقلبك هالشيء نارك حيز انت بقلبك إن عن أختي بو طلعك كمان أقرا وهيك مقطب حواجبه عنك هل هيك انت بتعصب انه يا بابا والله ما عملتش حاجة انت يا بنت كذا طا طا طا بزفية ان عن بدك تقوم هداك تعدي اخوك صلاح بقى نوتي من هون معدي قدام التلفزيون ما هو انت يعني بقى نوتي محرور انت محرور وبعدين يفكروا بطريقة طلع بدها تنشر الغسيل وهو طلع يصلح التليفونات اما لا وغير عش الفراق يدخلوا عليه بعدين بعد عش الفراق يحصل ايه الله اعلم يعني اذا واحد ما هو منتبه على الطريقه بده يفكر حتى طبوش الشعر منكوش خبيث من اخبث ما يكون لك يا اخي اخوي الصغير اخوك الصغير مستحيل فطره والله بتذكر ما بنسى لما كنت صف خامس بدري رابع مستحيل وقت ما كنت صغير ما اذا هي درج اذا بنت بتبرق بيركب درج مستحيل ابرق على نفس الدرج نفس السويه هيك سيوي ان شاء الله يكون طوله كيلومتر هيك يا اخي علي تركه ولا زال علي تركه بس هيك انا ما بحسن كهرباء فإذا كنت بركب بنط هيك زنبلق رأسا فقامت الأنسة شغبتك إني ما عرف سويت بتعاقبني عقوبة فكانت العقوبة إني تبرني جاب بنت والله طول الدرس واقف أبدا مستحيل ما بتكهرب لك حتى الأنسات الله لا يعطيهم ذاك يدر في إيدك فات الساعة لفات فات في ديره سابع لفات لك طيب كمان هون ومرة إلا تمسكني إيد بنت والله تميت دوات جبت عصاي هيك هي بسكي وليك عملت سكي عم اضرب شيطان للبنت مرحبا في صغير هو انا بس بدايه لما كنا صغار في نوع من الحياه اما الان طلع طبخوش الشعر منكوش وتشهر بالقلب مليان وزنه 60 كيلو متعبل تعبله نازل بيحب بنت الجيران صار اخو صغير يا اخي طب طبخوش طلع بنت الجيران انا ما طلع بنت الجيران لقد كان لكم في طبخوش اسوه حسنه انت تقلدت لا اسمعوا شوي جماعة دي تطلع بدش عند الشباب نحكي على طبلوج لو كانت علقت شايفة تعلقت عينين طبلوج بس نسمع شو دعاية بس الناس ما اش دعاية شوف اسأل حدا من الشباب حدا بيعرف شو دعاية طبلوج ما طلعت الساعة طلعت ايه طبلوج نعرف بحبة الجيران ما لحظة غير كنتين من انا صار قدوته هو من صغره بشكل غير مباشر حطوه بشكل حلو فصار قدوته طبوش خلص عنه بالدنيا قلت له انت ما اوكي ليش انا خطط على الفورس هو بس احكي لك ولا تعرف مال الطلاق مين بيعني عن روبن هود؟ ايوه مين صاحبته روبن هود؟ ليديا ليديا ما بعرفك انت ليديا وميديا ما بعرف فبشكل انساني هذا الواين غرق روبن هود قلت له انا انساني انا قلت له هذا عمك صار انت من غير ما تحس من غير ما تحس بهالجو المحطوط صرت انت تميل للبنت مع ميلان روبن هود لما وقت اي صاحبته بالاسر بدي يخلصها انت من غير ما تحس صرت تحب انك تشوف هيك غير شعوري غير شعوري هالامور هي مع التكرار نهايتها وخيمه غير ما يحس الانسان نهايتها وخيمه هاي البنت البيركي قدام الشاب لما دخل ابوها بعد ما خلص معاش الفراق قال بعت رساله مكان بكتب رساله نسيتوني اياها هدي بعت رساله شلون حسبنا الله ونعم الوكيل انا بعتها ازاي حبلي غسيل لا حاطين بدفشه في الحال هذا احتمال احتمال ثاني نعطيه تنزل على ايش البواب البواب غالبا جد بطلع بالتلفزيون يعني على البركه ازيك يا عمي ظبط هو النازل ازيك يا عمي الصيف الله ايه الرأي انك هات لك موز هات لك موز قوم شلوا القرية تبعيته اي هيك وبتبسوا الرسالة على راسه هو كفو تموزه غطلوا اياه انا يا حبيبي انا يا حبيبي العيش ازاي وقد هيك يعني قوم ايش هلا بقى هي بتكوز مثلا ظن ان تركون بدي عمي ابو الصيف عشان ايه عشان تقول ان فوق حلو ها فبتشوفه تسحب الرسالة تجاب تقراها وقتها 50 ألف محفوظ خبز يعني انت يعني انا نعرف الشغلات يعني انه ما كويسه ما اظن ياثروا فينا تاثروا فيك وخلاص حبيبي ليش يعني أكبر دليل إنه أنت لما بتكون عم تشوف هيك مقطع بتكون متفاعل مع المقطع من غير ما تشعر. وتكون متأثر جدا وأنت عم تقول يلا إيه عجب شلون بدي أشوف. هلا شو مثلا إيش؟ فرض على سبيل المثال نزلت هي طلعت على عش الفراق وهو طلع على عش الفراق وهن بعد قرروا بعد شوي إنه إما طالع من البيت تشغل تشغل الغسيل كمان. فأنت بتعب صورة بعد صورة هيك لو عم تتصل ما بتصل. جابوه توصلت هلا إيش بيصير وهن واقفين بهيك. هي عم تشغل الغسيل هو عم بجيب الكابل على أساس من غير قصد وسع بداية التعارف. إيه فبوقف هيك تطرق عينه بعينه و الموسيقى التصويرية بقى بتشتغل وانت قلبك بتقطع والام طالع على الدرج والام حنشة يا لطيف عليك شو هلا وقلبك عم بدق انت بتصير قلبك عم بدق وكأنه ايش مع انه لا الممثل عم بدق قلبه ولا الممثل عم بدق كله كذب ولا عم بدق قلبه ولا الام حمقانة وطالع لفوق لو انت يا مسكين احترق قلبك مثل ما بحطوها على مباراة وبتلاقي 50,000 متفرج عقلهم كوشوكة بتروح كوشوكة هيك بتروح معك بتروح هيك بتروح معك وخيو ايه يعني عم رياضة حياة ما في اخي رياضة حياة انت عم رياضة مو يحترق مو تعمل رياضة قلبك احترق اعصابك بشاط الشوفة وكوشوكة قل لي ما يكوشوكة روبن هود بعدين نحكيكوا عنا معلش هل تعلم يا استاذ الاخطر الغزوي غزو لا يريق دما الا التسلل للافكار مختلطة يغزو فؤادك في صمت فتتبعه ولا سيف ولا اجناد ولا شرطة هذا اخطر الغزو هو الغزو الفكري مشكلتنا نحن ما منحس ولما منشتغل منفتخر بابائنا قال يوما اسد للبغلة انت حقا لك سر من ابوك قالت الا تعرفني أنا خالي فخر إسطبل الملوك خال الفرس هي بغلة فبتفتخر بخالة هي حكايتها مطربشة فما بتقول أنا كذا أنا كذا أنا خالي فخر إسطبل الملوك وتفتخر على الأسد أسد ملك الغابة فرحت قالت له أنا يا ريت يعني شي شغلة فرس الفرس لا فخر إسطبل الملوك الملوك عندهم إسطبلات والفرس بيجيبوها على إسطبلهم فموضوع الشاهد إنه نحن مشكلتنا بس نمشي من غير ما اسأل الصحابة مثل معاذ معوض لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متناوتين زي المدرويش وكانوا يتبادحون بالبطيخ يعني شو البطيخ ممكن يمزح مع بعض الصحابة عم تلاقوا خلاص معناتها يا شباب على الجبس امشوا فإذا أريد أحد منهم على أمر من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون إذا حس دينه بينخدش خدشة صغيرة عينيه بتكتل فتل صياح كأنه تحس النار بتوقد منه أن هذا الشاب لا إنسان حييد لما يوم الأيام جاء وقال قال لي يا أستاذ بس أسألك سؤال أمي قالت لي ما بصير هيك أبوي قال لي معلش في شي علي ذنب القصة أنه كان في المدرسة قام الديناصور أثرثر واحد بالمدرسة استرثر تبع المدرسة ديناصور قال له قلت له شي مترين لقدام سبك هيك ولاك ليش ما عطيني علقة سبل له ربه وهذا الشاب صاحبي قال لي امتي عبد قلت له ليش عم تسب ايش الكلام هذا؟ قال له ما هي شغلتك ولا في عمال قطعت كثير او هي قال له شغلتك ما شغلتك مسكوا هذيك المسكين مسكوا هذيك المسكين خرطوا هذاك البوكس انكسروا فورا صاحبي لو هيك الهم يا زلمة قال لي مو قال لي يعني انا عادية بس قال لي يعني مو ما في ذنب هيك اني عم تقول ما بصير كنت تعمل هيك كسرت انفك انت قلت له رب العالمين ما كلفنا نصل لدرجة كسر الانف بس اذا كان انت صار عندك موشي جنب رب العالمين طبعا اكيد منزلتك اعلى بكثير بدون شك منزلتك اعلى بكثير انا اقول لك صراحة نفسي ضعيفة ما تجوع للموقف هذا بس السؤال الان يا هل ترى لو جالس انت الان ونطل لك واحد ونزل في امك واختك وابوك ونانتك وعرضك ما خلى ولا بقى على تسكت لتقول له تسكت تسكت هيك هيك بس هيك ولا بتقوم تنزل فيه تشكيل الموجة؟ ليش ما بسيب ما بتقول رب العالمين بتقول تشكيل الموجة؟ هي بتنصر علي الموجة استاذ طب سؤال 50 واحد كل واحد رشك عن الموجة يصير موجة؟ خلاص يمشي حاله يتبخى اول واحد طب رسول الله بس ما تسخر عليه والله شغلة يعني بالك انت هيك تجنب بلاش تدخلها تكبر الزر اكسب رقصة فتحت البوابة دخلت لجوا خلصت الحكاية حفت الجنة بالمكاره الجنة بتوقف واحد تدخل الجنة بتحس في مكاره حدا عم لكن وحفة النار بالشهوات الثانية تدخل تحب لأن الشهوات تقرع الشهوات وبتطب النار غير ما تشعر فموضوع شاهدنا الآن شو بالفرق بينهم وبين اليهود غضب الله عليهم ولعنهم الله سيطروا على العالم بأربع إسات، أحرار تنتين وأجهل تنتين. الإس الأولى، الكلمة الأولى بتبدأ بإس سبوت، هي ريشة، هي سلة، هي قدم، هي وهذا سبورت فيدي. تعرفوا سبورت فيدي؟ ما بتعرفوا؟ فأنا مشان تعيد أغراض كثير كويس فيها كلها ألعاب مباريات والشغلاتين تفكر لو فسبورت فيدي شيء كويس كي. فنحن كلها مع السبورت مع الطلب ومع والتانية سيكس الجنس، ونحن صلنا كذا وكذا درس عن نحكي موضوع فتنة النساء ومشاكل النساء، وموضوعنا في العادة السبرية كله تابع لأمر هذا. واليهود لهم تصور لهم شاطئ خاص اسمه شاطئ العراة فقط للفلسطينيين العرب، الفلسطيني العربي فقط يدخل الى هذا الشاطئ وبيلاقي احلى يهودية شقرة بيضة ملونة. ايش بخطر بالك؟ عطالبك بعد ما يقضي وطره. السلام عليكم، مرحبا بك في نادي الزنات والعرق والايدز، مرحبا بك في نادي الايدز. ولذلك رئيس مجلس العموم بريطاني الخبيث المخبث كان يقول كأس وغانية، يعني هشك بشك ورأس وفقش وفنانة فلتانة، يفعلان في جند محمد في جي في أم في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع. بالمقابل الخبيث المخبث رئيس مجلس الكنائس العالمي كان يقول لا نريد منكم معشر الدعاة للتبشير، سموه تبشير هو تنصير، لا نريد منكم معشر الدعاة للتبشير أن تخرجوا المسلم من دينه وإلى النصرانية، وإنما نريد أن تخرجوه إلى شهواته، فإن فعلتم ترك دينه. لما بيكون عقلك في فرجك انخرب دينك، معناته لما بيكون عقلك في فرجك. شوفوا الخبث لما شركة بريطانية أصدر طلعت مثل إيش أحلية وسعرها زهيد جدا وجيدة رائعة جدا جدا، وبعتتها لبس البلد مسلم أفريقي، وإذ بكتشفوا بعد ما اشتروها الصفقة مكتوب في عقد داخلي من جوا لزقة يعني لا إله إلا الله. جبيان جي اللي حطها عندي حطيت عندي مكتوب بالعكس لا محمد لا مكتوب بالله عليك جبيان جي بياريت اللي هي جام اي كوكا كولا مكتوب عن بيع العكس لا مخططة بالعربي يعني تخطيط عربي لا محمد لا مكتوب. نعم يا دلمان الله المشاهد يعني مين اي علكة يعني حتى عن المريت بالعكس يعني حطها لا محمد لا محمد لا مكتوب. لا يا مهينوطة السؤال الذي يقع نفسه الآن، هن من العيب علينا انه هن يعمل 42 ساعة في النهار، غريبة مو 42 ساعة من هذا لأنه الساعة عندهم يبدلين كثير من هذا، ونحن يعني ايش نضن بساعة في الأسبوع. من منا الآن من منا بعد اللعي اللي عيناه صلنا جمعتين ثلاثة أربعة خمسة راح على البيت حط ورقتين هيك جدول كتب أسماء رفقاته في الحارة، أسماء رفقاته في المدرسة، أسماء رفقاته بالدورة، أسماء أقربائه اللي توقع حد يستفيده أو كذا، وراح صار يدرس كم واحد يعرفون كم واحد يوم لأيومين رح يجي يقول يا رب هذا هذا مقولنا بيمشي على الطريق بأمان الله ليش ما بيجيب واحد يا رب هذا إيش يا رب شاف لي بالطريق ما نصحني هو أنا صاحبه كنت يحكي معي يمزح معي يسلم علي يقول معه يا عطاب يقول فرجع فلا ما كان مرة قال لي ليش ما عم تصلي ما في مرة مرات قال لي ليش عم تكتب ما في مرة مرات قال لي ليش ما عم تجعل دي واحد من هون واحد من يا أبو تيديك وطلع من منا جلس وكتب الاسماء؟ طيب يا استاذ والله ما عم يستجيبوا لنا، طيب يا لا اله الا الله رب العالمين سالك، قلت لهم ولا ما قلت لهم؟ ما قال لك استجابوا لك ولا ما استجابوا لك؟ زرعت ولا ما زرعت؟ هي كل القصه صار عندها مليار مره، بس زرعت ولا ما زرعت؟ طيب يا استاذ والله ما بعرف احكي، لا اله الا الله، طيب انت ولا الاعرابي؟ اعرابي بدي سامع انت مين محمد؟ ما بيعرفوا، مو كان انا صار ما كان يتكبر ويقول اعطوهم في السيف. باركين مثل مثلهم ترى ما بيعرف من محمد يشيرون اليه فياتي يقول اه الله اللي بعثك يعني الله انت اتحلفوا بالله والله انت اللي الله بعثك قال ما الى ما تدعو قال الى شهاده قال اشهد واشهد ايش عمل وبلغوا بالصلاه والصيام هو على قبيلته تاسم قبيلته كده والله لا بيعرف مقدمات ولا سيداتي ساده النكاشات الجيني ما بعرفش نكاشات سنيناتي والله صعبين يعني صعبين والله الحمد لله في شباب بيشتغلوا في شباب ما يعيد الساعتهم طب ليه مثل حكايتي بالدنيا مزمي في الاخره لا من تمه ولا من كمه. انا تبغى تقول تعرف تحكي النكات، الله يفتح لك على حي حفظل عنده موسوعة النكات المفيدة. ما عندي شيء ما مفيد، كل نكتة مفيدة عنده يعني. هذا كلام، هذا هذا كلام. المهم في بحر مرمرة، مرمرة بحر مرمرة جنب ايش تركيا، باخرة يهودية خاصة بالبث للأفلام الجنسية إلى المشرق الإسلامي. وفي بريطانيا قناة خاصة تبث إلى المشرق الإسلامي، لا تبث إلا للمسلمين، لا يجوز أن تبث إلى بريطانيا. والأنكى من هيك، الآن وقع بين يدي شيء ما يقتل ببالك البتة في الإنترنت. أمريكا قاتلها الله والشركة التعبانة تبعيتها متبت إنترنت عملتها غير شركة خليك محلات. طالع القرآن جديد، هل سمعت بسورة الوصايا وسورة المسلمون وسورة الإيمان؟ شياطين أمريكا على الخط، القرآن في خطر، انذار بالإنترنت وقع. الأمور الكريهة أرى لك شيئا من سورة الوصايا، ألف لام ميم ذال. قل لعبادي الذين آمنوا إن يتثاءبوا يستعيذوا بالرحمن ألا يضحك منهم الشيطان وليكبروا الله إن عظموه تكبيرا، عفوا وليكبروا الله إن عطسوا تكبيرا، وألا يقتلوا في بيوتهم كلبا ولا يضعوا على حيطانهم تصويرا، وإذا أرادوا انتعالا فليبدأوا باليمين قبل الشمال، وإن لم يفعلوا فقد اقترفوا ذنبا كبيرا، وأن يتبرزوا يعني بطلع التواليت فليمسحوا مؤخراتهم بحجار ثلاثة وينتهوا عن الروث، إنا قد جعلناه للجن غذاء وعلى المؤمنين أمرا محظورا. الآية 16. وإن شغل جبريل عنك فعليك بورقة بن نوفل واستفد منه قبل أن نتوفاه فيصبح الوحي عليك أمرا عسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المسلمون، هاي اسم الله من عندي. ألف لام صاد ميم. قل يا أيها المسلمون إنكم لفي ضلال بعيد. آية 5. يوم يقول الرحمن يا عبادي قد أنعمت على الذين من قبلكم بالهدى منزلا في التوراة والإنجيل فما كان لكم أن تكفروا بما أنزلت وتضلوا سواء السبيل. قالوا ربنا ما ضللنا أنفسنا بل أضلنا من ادعى أنه من المرسلين. وإذ قال الله يا محمد أغويت عبادي وجعلتهم من الكافرين. قال ربي إنما أغواني الشيطان إنه كان لبني آدم أعظم المفسدين. ويغفر الله الذين تابوا ممن أغواهم الإنسان ويبعث بالذي كان للشيطان نصيرا إلى جهنم وبئس المصير. ها؟ أمريكا على الخط، شركة أمريكا على الخط. نعم سورة ها؟ لحظة عم نقرا لك، خذ نفس خذ نفس. سورة الإيمان. واذكر في الكتاب الحواريين إذا عصفت الرياح بهم ليلا وهم يبحرون إذ تراءى على المياه لهم طيف المسيح يمشي فقالوا أهو ربنا يهزأ بنا أم قد مسنا ضرب من جنون. عذرا فأنا لا أستطيع ترتيل هذه الآيات الشيطانية. أين المسلمون؟ في غيهم سادرون يشكرون وينامون، ما نعرفين ايش عم بصير فيهم. بالله سألتهم مو من الإجرام هو حنك مغرقان ثم بده يجيب السيدية الفلانية من صاحبه للعب بمنن عليه فيها وبدي دفع 500 ليرة أو 300 ليرة أو 50 ليرة لأجره إياها، ولا يهتم ولو قليلا بالخبث الذي يخطط للمسلمين. ها سؤال، ما عادش جاوبوني على السؤال هذا. شيء محزن، ما شيء محزن، والله شيء محزن. فيا شاب يلي أنت تمارس العادة السرية ابكي على نفسك بكاء حار. 13 حل 13 مو 13. من أحسن حديث، من أحسن فيما بقي غفر الله له ما سلف، ومن أساء فيما بقي أخذه الله بما سلف وما بقي. من أحسن فيما بقي غفر الله له ما سلف، ومن أساء فيما بقي أخذه الله بما سلف وما بقي. يا ممارس للعادة السرية، أنت بلسان حالك تقول يا ربي يا رحمن أنت عندي لا تساوي شحادة ولا تساوي زبال. كل ممارس لها